وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الجواب الثاني على الإشكال المطروح بشأن المقدمات المفوتة، وهذا الجواب الثاني كما تقدم بالأمس عبارة عن الالتزام بإمكان الشرط المتأخر. إذا التزمنا بإمكان الشرط المتأخر، وهذا ما بحثناه سابقا، بحث الشرط المتأخر تقدم في السابق، مو شيء بحثناه الشرط المتأخر قبل أن نبحث الواجب المعلق. سابقا بحثنا إمكان الشرط المتأخر وانتهينا إلى إمكانه وعدم استحالته، خلافا لأمثال المحقق النائيني القائلين باستحالته. خب، بناء على إمكان الشرط المتأخر ينفتح طريق لحل مشكلة المقدمات المفوتة، فيقال مثلا وجوب الحج يصبح فعليا من حين الاستطاعة في شهر رجب مثلا، لو استطاع يصبح وجوب الحج فعليا من حين الاستطاعة، لكنه مشروط بنحو الشرط المتأخر، مشروط بأن يأتي يوم عرفة، شرط متأخر. والشرط المتأخر ممكن ومعقول تعقلناه، فوجوب الحج فعلي من شهر رجب مشروطا بنحو الشرط المتأخر بمجيء يوم عرفة. فإذا كان وجوب الحج فعليا من شهر رجب، فهو كان حل مشكلة المقدمات المفوتة. وجوب الحج فعلي، فعليه يجب أن يهيئ السفر، يهيئ لوازم السفر إلى الميقات. تترشح من الوجوب النفسي الفعلي للحج، يترشح وجوب غيري بالنسبة للمقدمة المفوتة بدون أي إشكال. هذا هو الجواب الثاني. هذا الجواب قلنا لا يتوقف لا على الشرط الأول من الشروط الثلاثة التي كان يتوقف عليها الجواب الأول، ولا على الشرط الثاني من تلك الشروط، وهذا شرحناه بالأمس، وإنما يتوقف فقط على الشرط الثالث من تلك الشروط. الشرط الثالث من تلك الشروط كان عبارة عن الالتزام بالشرط المتأخر. هذا الجواب متوقف على هذا، متوقف على أن نلتزم بإمكان الشرط المتأخر. ويتوقف أيضا هذا الجواب على شيء آخر، وهو عدم مجموع الشرطين الأولين. الشرطان الأولان ماذا كان؟ الشرط الأول كان عبارة عن يكون القيد الاستقبالي مضمون الحصول من قبل المولى مثل الزمان، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني كان عبارة عن أن يكون القيد قيدا لترتب الملاك، استيفاء الملاك، لا اتصاف الفعل بالملاك. خب، عدم مجموع هذين الشرطين هو الشرط لصحة هذا الجواب الثاني، عدم مجموعهما. لماذا نشترط هذا الشرط؟ باعتبار أن مجموع هذين الشرطين، وهما كون القيد الاستقبالي مضمون الحصول وكونه قيدا لاستيفاء الملاك لا اتصاف الفعل بالملاك، هذان الشرطان إذا تحققا معا، يعني المجموع تحقق، فحينئذ لا معنى للشرط المتأخر بعد، لا معنى لأن نقول أن المولى جعل وجوب الحج مشروطا بنحو الشرط المتأخر مشروطا بيوم عرفة. لماذا؟ لأنه القيد الاستقبالي إذا كان مضمون الحصول مثل يوم عرفة، وكان قيدا استيفاء الملاك ولم يكن قيدا لاتصاف الحج بالملاك، فهذا معناه أن الحج واجب للملاك والمصلحة قبل تحقق هذا القيد، يعني قبل يوم عرفة، والقيد مضمون الحصول على كل حال. إذن لماذا يجعل المولى الوجوب مشروطا به؟ شو الداعي لأن يجعل الوجوب مشروطا به؟ يجعل وجوب الحج مطلقا، لماذا يجعله مشروطا بيوم عرفة؟ يوم عرفة راح يأتي قطعا مضمون الحصول، وهو يوم عرفة قيد لاستيفاء الملاك ليس قيدا وشرطا لاتصاف الحج بالملاك، وهذا معناه أن الحج متصف بالملاك مسبقا قبل يوم عرفة، من حين الاستطاعة الحج محبوب للمولى وواجد للمصلحة، ويوم عرفة راح يأتي قطعا. وش معنى ليش يجعل المولى الوجوب مشروطا بيوم عرفة؟ لا، يجعله حرا مطلقا الوجوب، لا داعي إلى جعل الوجوب مشروطا بيوم عرفة ولو بنحو الشرط المتأخر. لا مبرر لذلك، لأن جعل الوجوب مشروطا بشرط هذا لا يحدث عبثا من قبل المولى. المولى إنما يجعل الوجوب مشروطا بشرط فيما إذا كان ذاك الشرط شرط الاتصاف بالملاك، يعني شرطا لاتصاف الفعل بالملاك. شروط الاتصاف كما قلنا سابقا تجعل شروطا للوجوب، لأنه بدون الشرط لا يتصف الفعل بالملاك أصلا، فلذا المولى يجعل وجوب الفعل مشروطا بهذا الشرط، إما بهذا الاعتبار، إما باعتبار أن الشرط شرط الاتصاف، أو باعتبار أن الشرط وإذا حتى إذا لم يكن شرط الاتصاف شرط الاستيفاء الملاك لكن شرط غير مضمون الحصول، غير معلوم التحقق، يعني غير اختياري. خب حينئذ أيضا المولى يجعل الوجوب مشروطا بهذا الشرط حتى لا يحرج العبد، يقول له إذا تحقق هذا الشرط بدون اختيارك بلي فحينئذ يجب عليك، أما إذا ما تحقق مو واجب عليك، حتى لا يحرج المكلف ولا يكلفه بأمر غير مقدور. فالمولى في أحد هذين الفرضين يجعل الوجوب مشروطا بالشرط، إما أن يكون الشرط شرطا لاتصاف الفعل بالملاك، السلام عليكم، وإما أن يكون الشرط غير مضمون الحصول وغير اختياري للمكلف، إما وإما. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، لم يكن القيد والشرط قيدا لاتصاف الفعل بالملاك بل كان قيدا لاستيفاء الملاك، ولم يكن أيضا القيد غير اختياري وغير مضمون الحصول بل كان مضمون الحصول، إذا الشكل بعد لا مبرر لأن يجعل المولى الوجوب مشروطا به. وكلاهما بالنسبة لمثالنا يعني مجيء يوم عرفة، هذا كلا الأمرين متحقق، مجيء يوم عرفة فرضناه قيدا لماذا؟ لا لاتصاف الحج بالملاك، الحج يتصف بالملاك قبل يوم عرفة، قبل أن يأتي يوم عرفة عندما يصبح المكلف مستطيعا مثلا في شهر رجب أو في ربيع الأول أو في قبل ذي الحجة، بمجرد أن يصبح مستطيعا يتصف الحج بالملاك، يعني يصبح حج هذا الإنسان واجدا للملاك والمصلحة اللي شخصها المولى، ويصبح محبوبا للمولى هذا الحج، فمجيء يوم عرفة ما إلى دخل أبدا في اتصاف الحج بالملاك، وإنما دخل يوم عرفة وتأثيره إنما هو في استيفاء هذا الملاك، هذه المصلحة الموجودة في الحج كيف تستوفى، كيف تتحصل وتأتي باليد إذا جاء يوم عرفة. مجيء يوم عرفة شرط ترتب الملاك واستيفائه. خب هذا بالنسبة لكون شرط الترتب. وأيضا مجيء يوم عرفة شرط مضمون الحصول، يعني المولى بما هو مولى ضامن لحصول هذا الشرط، المولى بما هو مولى يعلم بتحقق هذا الشرط بالنسبة لهذا المكلف وبالنسبة لكل المكلفين، لأن هو يعلم بأن الفلك سوف يتحرك، الفلك لا يتوقف عن الحركة، فالشهور سوف تأتي واحدا بعد الآخر، ويأتي يوم عرفة بالآخرة، أكو شيء يحول دون مجيء يوم عرفة، فالشرط مضمون الحصول من قبل المولى. إذن بعد شنو الداعي أن يجعل المولى وجوب الحج مشروطا بمجيء يوم عرفة؟ ليش ولو بنحو شرط متأخر؟ لا داعي. فلذا قلنا أن هذا الجواب الثاني على إشكال المقدمات المفوتة، هذا الجواب الثاني وهو الالتزام بأن الحج واجب مشروط بنحو الشرط المتأخر مشروط بمجيء يوم عرفة، هذا الجواب يتتوقع صحته على عدم هذين الشرطين، يعني تتوقف صحته على أن يكون القيد يعني يوم عرفة قيدا للترتب، ترتب الملاك واستيفاء الملاك، لا قيدا للاتفاف، وأيضا أن يكون مضمون الحصول وهو كذلك. إذن فالجواب الثاني على إشكال المقدمات المفوتة وهو الجواب الذي ذكره الأخون صاحب الكفاية رحمه الله، هذا الجواب لا يتوقف إلا على إمكان الشرط المتأخر وانتفاء مجموع هذين الشرطين اللذين ذكرناهما. ولذا هذا الجواب أصبح أوسع مجالا وصدقا وعلاجا من الجواب الأول، فبينما كان الجواب الأول متوقفا على شروط ثلاثة كما شرحناه في الأيام الماضية، لكن هذا الجواب الثاني لا يتوقف على تلك الشروط الثلاثة، فهو أوسع، هذا الجواب أوسع وأشمل. وأفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، أفاد أن المحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية في تعليقته على الكفاية علق على هذين الجوابين اللذين ذكرناهما إلى الآن على إشكال المقدمات المفوتة. الجواب الأول كان عبارة عن حل الإشكال عن طريق الواجب المعلق، والجواب الثاني كان عبارة عن حل الإشكال عن طريق الشرط المتأخر. المحقق الإصفهاني على ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد، جاء أنقل كلام السيد بعدين أريد نشوف أنه هل هكذا واقعا هو المحقق الإصفهاني شي قائل أو شيء آخر. سيدنا الأستاذ الشهيد هكذا أفاد، قال المحقق الإصفهاني علق على هذين الجوابين، قال إن هذين الجوابين متلازمان في الصحة والبطلان، إما أن يصح معا أو يبطل معا، ما يمكن أن يكون أحدهما صحيحا والآخر باطلا. الجواب من خلال الالتزام بالواجب المعلق، والجواب من خلال الالتزام بالشرط المتأخر، هذان الجوابان متلازمان في الصحة والبطلان، يعني الجواب الثاني يحتاج تصحيحه إلى الجواب الأول، إن صح الجواب الأول يصح الجواب الثاني، إن بطل الجواب الأول يبطل الجواب الثاني، فهما متلازمان في الصحة والبطلان. يعني لا يصح الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر، هذا الجواب الثاني، لا يصح بدون تصحيح الواجب المعلق. فالجوابان إما أن يصحا معا أو يبطلا معا. لماذا؟ لماذا يقول المحقق الثاني هذا الكلام؟ يقول الوجه في ذلك هو أننا إن قلنا باستحالة انفكاك الواجب عن الوجوب، استحالة تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، هذا بحث تقدم سابقا في بحث الواجب المعلق في العام الماضي، لأن الواجب المعلق زمان وجوبه غير زمان الواجب نفسه، زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب. هو هذا محل بحث، أن هذا ممكن أساسا ممكن معقول أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. الوجوب هسه يجي لكن الواجب بعدين، شلون يصير؟ الوجوب يمثل الإرادة التشريعية للمولى، الواجب يمثل المراد التشريعي للمولى. هل يعقل أن تتقدم الإرادة على المراد؟ الإرادة والمراد زمانهم شيء واحد، إذا يريد الآن يعني المراد هم الآن يريد هذا الشيء الآن، أما الآن يريد والمراد بعدين، هذا كان أكو قول بأنه ما يمكن. ولذا القائلون باستحالة الواجب المعلق أحد براهينهم على الاستحالة هو هذا، أنه يلزم من الواجب المعلق انفكاك المراد عن الإرادة، زمان المراد ينفك عن زمان الإرادة، الإرادة التشريعية زمانها قبل والمراد التشريعي زمانه بعد، وهذا مستحيل. إذا قلنا باستحالة انفكاك زمان الواجب عن زمان الوجوب، إذن كلا الجوابين، يقول المحقق الصهاني، كلا الجوابين غير معقول، لا الجواب من خلال الواجب المعلق ولا الجواب من خلال الشرط المتأخر، كلا الجوابين باطل. ليش؟ لأن معنى استحالة انفكاك زمان الواجب عن زمان الوجوب معناه استحالة الواجب المعلق، لأن المفروض في الواجب المعلق انفكاك زمان الواجب عن الوجوب، تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، فالواجب المعلق يبطل. إذا استحال الواجب المعلق يعني يبطل الجواب الأول، الجواب الأول كان من خلال الواجب المعلق، إذا بطل الجواب الأول. ونفس هذه النكتة توجب، يعني نفس هذه النكتة التي أوجبت استحالة الواجب المعلق نفسها توجب استحالة الواجب المشروط بالشرط المتأخر. لماذا؟ لأن المفروض في الواجب المشروط بالشرط المتأخر أيضا المفروض فيه انفكاك الواجب عن الوجوب. في الواجب المشروط ماذا نقول؟ نقول وجوب الحج يأتي من حين الاستطاعة، من شهر رجب مثلا، إذا استطاع المكلف في شهر رجب الوجوب يأتي من ذاك الوقت، لكن هذا الوجوب مشروط بنحو الشرط المتأخر. لماذا؟ بمجيء يوم عرف، فزمان الوجوب قبل وزمان الواجب بعده، هم صار انفكاك بين زمان الوجوب وزمان الواجب، وقد فرضنا استحالته، فالجواب الثاني أيضا يبطل. فعلى كل حال تارة نقول باستحالة انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب، إذن كلا الجوابين يبطل، ما يمكن أن يصح أحدهما ويبطل الآخر، لأن نكتة واحدة توجب استحالة الجوابين معا، لأنه في كلا الجوابين الفرض انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب فيبطل الجواب. هذا إذا قلنا باستحالة انفكاك زمان الواجب عن زمان الواجب. وأما إن قلنا بإمكان انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب، كما قلنا بذلك نحن عندما في العام الماضي درسنا الواجب المعلق وانتهينا إلى إمكانه، أبطلنا هذا البرهان، هذا البرهان الذي الآن أشرنا إليه الذي يقول بأن الواجب المعلق مستحيل لأنه يلزم منه انفكاك الوجوب عن الواجب، هذا أبطلناه وقلنا لا استحالة في أن ينفك زمان الوجوب عن زمان الواجب، هذا شيء بحثنا. فإذا قلنا بإمكان انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب، إذن أصبح الواجب المعلق ممكنا، وأصبح الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر أيضا ممكنا، كلاهما ممكن، وحينئذ يصح الجوابان معا. فالنتيجة هي أن إمكان الواجب المشروط يحتاج إلى إمكان الواجب المعلق، إذا صح ذاك هذا هم يصح، يعني إذا صح الجواب الأول هذا الثاني أيضا يصح، وإلا إذا لم يصح ذاك لم يصح الجواب الواجب المعلق. ليش؟ لأنه انفك فيه زمان الوجوب عن زمان الواجب، هذا هم لا يصح، الواجب المشروط هم انفك فيه زمان الوجوب عن زمان الواجب، هذا هم يصبح غير ممكن. هذا ما تجدونه في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 86 إلى 89، التعليق رقم 38 ورقم 42، التعليقات تعليقات المحقق الصانع على الكفاية في هذه الطبعة الأخيرة من نهاية الدراية مرقمة فيها رقم، تعليق رقم 38 ورقم 42، في هاتين التعليقتين تجدون كلام هذا المحقق العظيم رضوان الله عليه. 38 و 42. هذا كلام المحقق الإصفهاني. أقول مفاد كلام المحقق الإصفهاني شنو يقول في الواقع؟ مفاد كلامه هو أنه نحن لو آمنا بإمكان انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب، يعني إمكان تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، إن آمنا بذلك انحلت مشكلة وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذي المقدمة. مشكلة المقدمة المفوتة هي هذه، كانت أنه كيف تجب المقدمة المفوتة والحال أن زمان ذي المقدمة بعد لم يصر. السفر إلى الميقات واجب من شهر شوال، من شهر يجوز قبل شوال، المكلف عليه أن يهيئ السفر، يهيئ فيزا، يهيئ تذكرة، ومو يخلي يصبر يصبر يقعد في قوم إلى أن يجي يوم عرفة، حينئذ ولا طائرة تودي ولا فيزا أكو ولا لم يكون يهيئ قبلا، لم يواجبه. تهيئة لوازم السفر إلى الميقات هذه واجبة قبل الحجة، قبل يوم عرفة، قبل زمان الحج، هذه نسميها مقدمات مفوتة، يعني إذا تركها سوف يفوت الواجب ويفوت الوجوب في وقته، فلذا تجب عليه. المشكلة أن هذه مقدمات وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذي المقدمة، هو بعد ذي المقدمة بعد ما جاي وقت ما جاي، كيف نقول أن هذه واجبة؟ فرع مزيد الأصل تصير وجوب المقدمة فرع عن وجوب ذي المقدمة، هذا الفرع فرع إبطان أغلب الوجه تصير ما يصيقه. مشكلة المقدمة هذه كيف وجبت المقدمة المفوتة وهي واجبة قطعا في الفقه، الكل يقولون بأنها واجبة، ما حد يقول لا يجب السفر إلى الميقات قبل يوم عرفة، ما حد يقول ها؟ إيه التكليف بعد ما جاي، إذا التكليف هسه يجي هي ما توجب التكليف، لا هي شروط الواجب، هي مو شروط الوجوب، السفر إلى الميقات شرط الواجب مو شرط الوجوب، الوجوب بالاستطاعة يحصل، الاستطاعة شرط الوجوب، أخذ الفيزا مو شرط الوجوب، إذا شرط الوجوب فالمساحين الناس كلهم ما يأخذون فيزا، فإذا لا يجب عليهم الحج، لا شرط الوجوب، لا مو يجي شرط الواجب مو شرط الوجوب. خب الوجوب بعد ما جاي كيف تجيب مقدمات الحج؟ هو الحج بعد ما هاي المشكلة. المحقق الاصفهاني رحمه الله يريد أن يقول أننا إن آمنا بإمكان تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب إن حلت مشكلة المقدمة المفوتة وجوبها قبل زمان للمقدمة، لأن الوجوب ما دام أصبح متقدما على زمان الواجب، لأن المفروض أننا آمنا بإمكان ذلك، إمكان تقدم الوجوب على زمان، فالوجوب وجوب الحج أصبح متقدما على زمان الواجب. خب يترشح من هذا الوجوب المتقدم في شهر رجب يترشح منه وجوب المقدمة المفروض، تنحل المشكلة. مشكلتنا أن وجوب الحج بعد ما جاي، لا جاي وجوب الحج جاي من شهر رجب، لأن يمكن تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب فتنحل المشكلة. ومن خلال الإيمان بإمكان تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب يصبح هذا الواجب واجبا معلق وممكن. أما لو لم نؤمن بإمكان تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، وبالتالي أنكرنا إمكان الواجب المعلق، فسوف لا تنحل مشكلة وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذي المقدمة. ما تنحل هذه المشكلة بمجرد فرض الشرط المتأخر، بمجرد أن نفترض أن مجيء يوم عرفة شرط متأخر للوجوب، هذا ما يحل المشكلة. المحقق الاصفهاني يريد يقول، يقول إذا ما قبلنا إمكان تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب وأنكرنا الواجب المعلق، بعد هذا الجواب الثاني ما يفيد، ما يحل مشكلة المقدمة، لأن يعني مسألة الشرط المتأخر ما تحل مشكلة المقدمة المفوتة. بمجرد أن نفترض أن القيد الاستقبالي وهو مجيء يوم عرفة هذا شرط متأخر للوجوب، ما يفيد. ليش؟ لأن المقدمة اللي تكون قبل زمان ذيها تكون قبل زمان الوجوب أيضا. لأننا فرضنا استحالة تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، فرضنا أن زمان الوجوب مع زمان الواجب مقترنان، زمان الواجب شو وقت؟ عرف، زمان الوجوب هم ذاك الوقت، ما يصير قبل. فزمان الوجوب وزمان الواجب متقارنان، ليس زمان الوجوب متقدما على زمان الواجب. ما دمنا قلنا هكذا، إذن كيف يترشح الوجوب إلى المقدمة المفوتة في شهر رجب، في شهر شوال، في شهر مثلا شعبان، في شهر رمضان قبل ذي الحجة، قبل يوم عرفة، كيف يترشح الوجوب إلى المقدمة مع أن زمان الوجوب بعده؟ فمسألة الشرط المتأخر ما حلت المشكلة، مجرد الإيمان بالشرط المتأخر لا يعيننا في حل مشكلة المقدمة المفوتة، ما دام قد فرضنا استحالة الواجب المعلق، استحالة تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. هذا هو مفاد كلام المحقق الإصفهاني. والواقع أن هذا الكلام صحيح ومو صحيح، صحيح على فرض وغير صحيح على فرض. هذا الكلام إنما يصح، هذا الكلام حاصله كان شنو؟ حاصله كان عبارة عن أنه إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق بعد ما تنحل مشكلة المقدمات المفوتة عن طريق الشرط المتأخر، هم ما تنحل. وشي هذا خلاصة الكلام. أقول نعم. إيه. يعني مع في الفارق يسير. أساء يتبح. هو كان هكذا يقول، يقول أنه إذا قلنا باستحالة الوعد المعلق إذن بعد لا تنحل مشكلة المقدمات المفوتة حتى عن طريق الشرط المتأخر. أقول هذا الكلام يصيح فيما إذا كان دليلنا، يعني دليل القائل باستحالة الوعد المعلق، دليلا معينا من الأدلة. ولا يصح هذا الكلام فيما إذا كان الدليل على استحالة الوعد المعلق دليلا آخر. يعني احنا يجب نرجع إلى بحث العام الماضي حينما بحثنا إمكان الواجب المعلق واستحالته. هناك ذكرنا في برهانين للقائلين بالاستحالة، استحالة الواجب المعلق. على أحد البرهانين يتم كلام المحقق الصحابي، على البرهان الآخر لا يتم. القول باستحالة الواجب المعلق لو كان هذا القول مستندا إلى دليل، وهذا الدليل عبارة عن مسألة استحالة انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي، هذه أحد الأدلة، أحد البراهين على استحالة الواجب المعلق عبارة عن أنه في الواجب المعلق تنفك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي وانفكاكها عنه مستحيل، فلذا الواجب المعلق مستحيل. هذا أحد الأدلة. لو كان دليلنا على استحالة الواجب المعلق عبارة عن هذا الدليل، يعني مستحيل أن ينفك البعث عن إمكانية الانبعاث، بعبارة أخرى هذا البرهان كان يقول كما شرحنا في العام الماضي، يقول الوجوب بعث تحريك إرسال دفع سوق للمكلف نحو فعل بعث، الواجب انبعاث، الاتيان بالواجب انبعاث. كيف يمكن أن ينفك البعث عن إمكانية الانبعاث؟ الآن يبعثه، لكن الآن ما يقدر المكلف ينبعث. في شهر رجب يمكنه أن ينبعث نحو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة في يوم عرفة. في شهر رجب من يجيب عرفة المكلف حتى يقف في عرفة؟ مستحيل، مستحيل أن ينبعث المكلف في شهر رجب نحو الوقوف في يوم عرفة بعرفات. فأكو بعث وأكو ما أكون بعث، هذا ما يصير. البعث لا ينفك عن إمكانية الانبعاث، كلما يمكن الانبعاث يكون البعث معقولا، وكلما لا يمكن الانبعاث لا يكون البعث معقولا. ففي شهر رجب حيث لا يمكن الانبعاث نحو الوقوف بعرفة في يوم عرفة، إذن في شهر رجب لا يمكن البعث، لا يمكن الوجوب، فالواجب المعلق مستحيل، لأن الواجب المعلق مفروض فيه أن الوجوب في شهر رجب. هذا أحد الأدلة على استحالة واجب المعلق. طبعا هذا الدليل تقدم سابقا ودرسناه وناقشناه. إذا كان هذا هو الدليل على استحالة الواجب المعلق صح ما قاله المحقق الإصفهاني رحمه الله، وهو أن الجوابين معا متلازمان. إذا لم يصح الجواب الأول لا يصح الجواب الثاني. إذا لم يصح الواجب المعلق لا يصح الشرط المتأخر. إذا دليلنا على استحالة الواجب المعلق هذا الدليل، وهذا الدليل كما يدل على استحالة الواجب المعلق كذلك هذا الدليل سوف يمنع عن حل مشكلة المقدمات المفوتة بمجرد فرض كون يوم عرفة شرطا للوجوب، يمنع عن حل المشكلة بمجرد شرط المتأخر. لما ليش؟ لأن المقدمة التي هي قبل زمان ذيها، يعني السفر إلى الميقات الذي هو قبل زمان ذي المقدمة، هذا السفر سوف يكون، هذا السفر هاي المقدمة قبل زمان الواجب وقبل زمان الوجوب، لأن زمان الوجوب صار المفروض يصير مع زمان الواجب، مو يتقدم عليه. زمان وجوب الحاج ما يقدر يتقدم على زمان الواجب، هكذا فرضنا، مستحيل، البعث ما ينفك عن إمكانية الانبعاث. فزمان الوجوب وزمان الواجب واحد وهو يوم عرفة. فالسفر الميقات راح يصير شنو؟ راح يصير قبل زمان الوجوب، كما قبل زمان الواجب قبل زمان الوجوب. خب السفر إلى الميقات قبل أن يأتي الوجوب لماذا يجب؟ سفر إلى الميقات مقدمة، والمقدمة إنما تجب بعد أن يأتي وجوب ذي المقدمة. فبمجرد أن نفترض أن الشرط شرط متأخر للوجوب، هذا ما يحل المشكلة. الأساس عبارة عن استحالة انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب، ما دام قلنا بهذا إذن لا يمكن أن نحل مشكلة المقدمات المفوتة. هذا فيما إذا كان دليلنا على استحالة الواجب المعلق هذا الدليل الذي يتجه نحو البعث والانبعاث، ويرى أن البعث مع إمكانية الانبعاث متلازمان، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. كلما يمكن الانبعاث يمكن البعث، وكلما لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث. إذا كان هذا الدليل فكلام المحقق الاصفهاني صحيح. أما إذا كان دليلنا على استحالة الواجب المعلق دليلا آخر ذكرناه أيضا في العام الماضي ودرسناه وناقشناه، وهذا ما نذكره غدا إن شاء الله، حينئذ بعد لا يصح كلام المحقق الاصفهاني، وهذا يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.